يفسر ما يريد، لكن سيبقي الشيطان أثر ذلك في قلب المخاطب أو المستمع. وأنصح من يتكلم بهذا، أقول له استمع إلى قول الله تعالى أو اقرأ قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلم أن كلمتك هذه إن ترتب عليها كفر أو شك فالحساب عليك. فعلى كل مؤمن أن يحترم جانب الحق، جانب الرب عز وجل، وأن يعلم أن الأمر خطير. رب كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله أو أكثر. فأرى أن هذا كلام منكر، وأنه لا يحل للإنسان أن يلقيه، وأن على من سمعه أن ينصحه، فإن اهتدى فله، ولمن نصحه وإن لم يهتدي فإنه يجب عليه أن يغادر المكان الذي يلقى فيه مثل هذا الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، هذا شخص أوصاني أن أسألكم هذا السؤال. يقول إنه عند جراحة القلوب قد يضعون عرقا أو شريانا معدنيا، وقد يضعون أيضا شريان وهو يأخذونه من الخنزير، مع أن الشريان الذي من المعدن قد يصيبه الصدع، وشريان الذي يأخذونه من أحسن وقد يلتحم ويصير كأنه من الإنسان نفسه، فما حكم ذلك؟ لا بأس به، يعني لا بأس أن يصل الإنسان شريان قلبه بشريان حيوان آخر، وينظر إلى ما هو أنسب لقلبه، لأن هذا ليس من الأكل، إنما الله حرم الله أكل الخنزير، وهذا ليس أكلا. وإذا علمنا أنه لا ينفعه إلا هذا، فهذا من باب الضرورة. وقد قال الله تعالى في أكل لحم الخنزير الأكل المباشر: إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هناك الناس الكفار مثلا يكون زميلك في الدراسة عند قدومك في المطار يسهل لك الأمور الجمركية، وأنت بالمقابل تشتري له هدية، هل يجوز هذا؟ أرأيت لو كان مسلم، لو كان مسلم ممكن تكافئه على هذا؟ والكافر أسهل، ما أدري. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، لكن هل يحل للإنسان أن يكافئ العمال عمال الحكومة أو يعطيهم هدايا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. يقال: أما إن كان ذلك لدفع شرهم ولا يندفع شرهم إلا بإعطائهم فلا بأس، حتى وإن كان مسلم. يعني مثلا أصحاب الجمرك لو قدرنا أنك تعطيهم مالا ليكف عن أخذ الجمرك فلا بأس، لأن هذا دفع للظلم. ومع أن الأفضل في هذه الحال أن تخضع، لكنه لما لم يكن به منابذة صار جائزا. أما أن تنابذهم وتقول: لا أعطيكم، أنتم ظلمة وأمال المسلم محترم، فهذا حرام عليه، لأن الواجب على المؤمن أن يسمع ويطيع وإن ضرب ظهره وأخذ ماله. لكن في باب المدافعة في المال لا بأس به. فضيلة الشيخ، ما حكم قصر الصلاة للطلاب، طلاب مثلا الجامعات، خلال مدة دراستهم؟ وهل ينطبق إذا كان لهم حق القصر على رخصة الفطر في رمضان أم لا؟ هذه مسألة مختلف فيها اختلافا طويلا عريضا، فقد اختلف فيها العلماء على أكثر من 20 قولا، وذلك لأنه ليس هناك نصوص واضحة صريحة في التحديد. وإذا لم يكن هناك نصوص واضحة صريحة في التحديد فالأولى يبقى النصوص على عمومها، وأن الإنسان ما دام في السفر فهو مسافر يترخص بجميع رخص السفر حتى وين أقام لغرض يعرف أنه ينتهي في المدة الفلانية أو لغرض متى انتهى رجع ولا أدري متى ينتهي. فالصواب أن البابين حكمهما واحد، وأن من أقام لغرض متى انتهى رجع إلى بلده فإنه مسافر سواء حدد المدة أم لم يحددها، إذ ليس هناك نص في أن تحديد المدة ينقطع به السفر. لكن يقول إن المقيمين للدراسة يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة إذا كانوا في بلاد إسلامية، ولا يحل لهم التخلف عنها باعتبار أنهم مسافرون، لأن المسافر لا تسقط عنه الصلاة، صلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة أيضا ما دام في البلد الذي تقام فيه الجمعة. لكن لو فاتتهم الصلاة أو كانوا في مكان ليس حوله مساجد وصلوا فلهم القصر على ما نرى أنه القول الصحيح، ومن قال إنه ليس لهم القصر فعليه الدليل، لأنهم ما زالوا مسافرين مغادرين إلى أهلهم ضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله. وأما صيام رمضان فنعم لهم أن يفطروا ويؤخروا إلى وقت يكون فيه النهار أقصر أو أبرد، لكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني في نفس منه شيء، لأنهم إذا فعلوا ذلك تراكمت عليهم الشهور وربما عجزوا عن القضاء في المستقبل. فأرى أنه لا بد أن يصوم رمضان قبل أن يأتي رمضان الثاني. نعم. فضيلة الشيخ أطال الله بقاءك ذخرا للإسلام والمسلمين، رجل دفن ابنه السبت من الشهر التاسع في زاوية من البيت، فهل يجوز له أن ينبش عليه القبر ويدفنه في المقابر أم ماذا عليه؟ السؤال هل غسله وكفنه وصلى عليه؟ الأفضل أن يحفره الآن، أن يحفره وينقله إلى المقابر. لا بأس، الرفات يأخذ الرفات، يحفره الآن ويأخذ رفاته، لأنه بقي شغل مكانا من البيت، وإن حجر عليه صار مشكلة أن يقال هذا قبر، ثم بعد مضي السنوات الكثيرة ربما يتخذ وثنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم حفظكم الله ما يسمى بين الناس بالواسطة، وقد لا يخفى عليك يعني معناها، وهو أن لا يعني هو الشافع في الواقع. هو الشافع. في حاجتين أريد أن أقولها. أولا، أن في ظني أن 90% من ما يتعرف عليه بأنه واسطة هو على حساب آخرين، يعني تقديم تأخير الأحق وتقديم من دونه، هذه بالنسبة. ثم أنها فاشية عند الناس كثيرا، ويتعذر البعض بأن يقول كل واحد يعني يفعل ما يستطيعه، كل الناس يفعلون، لذلك أنا سأفعل ما أستطيع. فما حكمها حفظكم الله، وما تنصح الناس في ذلك؟ نعم، طلب الشفاعة لشخص أن يتبوأ وظيفة أو غيرها، إن كان هناك من هو أحق منه وقد تقدم لهذه الوظيفة ويعلم أنه إذا اتخذ الواسطة أو الشافع سوف يقدم هذا على من هو أحق، فهذا لا يجوز، لأن هذا يشبه بيع المسلم على أخيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما إذا كان الأمر قد حجز من قبل المسؤولين وأنه لا يمكن أن يوظفه أحدا حتى لو كان مستحقا، لأنهم يريدون أن ينظروا من هو، يريدون أن يتقدم من يحابونه لسبب أو لآخر، فله الحق أن يتقدم. هذا هو الضابط. عليكم ونفع بعلمكم. فضيلتكم، لدي يعني سؤال. فهمت الحق أن يتقدم، يعني يتقدم بالواسطة. لا لا، هو عرف أنه أنت يعني مثل قدر بأن الوظيفة تحتمل 100 وتقدم 100 شغل المكان. ثم إن هذا الإنسان يعرف أنه لو طلب بشفاعة أن يلتحق بهؤلاء الموظفين حصل له الخير. ما سيتعارف الناس عارفين هذا الآن؟ الناس عارفين هذا الكلام. هل يجوز أني أجعل شاه أنا أجعل شاهدنا في هذه المسألة؟ فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، فضيلتكم لدي سؤال أرجو أن لا يكون سؤال بدعة أو من الأشياء التي العلم بها أو الجهل لا ينفع ولا يضر. سؤالي هو: علمت من الحديث الطويل للبراء بن عازب رضي الله عنه عن حال المؤمن والكافر عند الاحتضار والقبر من بشارة بالنار وخذلان عند السؤال للكافر وبشارة بالجنة وتثبيت للمؤمن، فهل هذه البشارة أيضا للمؤمنين الذين يخدشون على الصراط أو يعذبون على بعض معاصيهم قبل دخولهم الجنة؟ هذه البشارة إيش؟ يعني يبشرون بالجنة؟ يعني سؤالك أنت، أن تريد أنهم يبشرون يعني يخدشون مثلا على الصراط أو يعذبون على بعض معاصيهم في الدنيا قبل دخولهم الجنة، فهؤلاء يبشرون بالقبر بالجنة أم يبشرون بالجنة؟ الظاهر أن البشرى تحصل للمؤمن وإن كان عليه معاصي، أنها تحصل له وإن كان عليه معاصي، وأما وثم بعد ذلك قد يعفو الله عنها في الآخرة وقد يعذب بها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبشر بالجنة وإن كان عليه معاصي. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ المراد بقوله ببابل هاروت وماروت؟ قوله تبارك وتعالى: واتبعوا ما نسوق الآية كاملة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، بابل منفصل عما بعده. وما يعلمان من أحد حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون أي الناس منهما أي من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم، يتعلمون أي الناس ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الدنيا ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية امتحن الله سبحانه وتعالى عباده، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. أنزل ملكين من الملائكة بمكان يقال له بابل، وهو معروف في العراق. والملكان اسم واحد منهما هاروت والثاني ماروت. أنزل عليهما نوع من السحر يتعلمانه، وعلمهم الله إياه سبحانه وتعالى، وصار يعلمان الناس هذا السحر. لكنهما يقيمان الحجة وينفيان العذر، فما يعلمان من أحد حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمن الناس من يترك ولا يتعلم، ومنهم من يتعلم. هذا هو معنى الآية. فإذا قال قائل: كيف يكون ملكان يعلمان السحر ويعلمانه الناس؟ وتعلم السحر حرام كما صرح بهم: وما يعلمن من أحد حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيقال: من الذي يحلل ويحرم؟ الله. والله سبحانه وتعالى قد يجعل الشيء الحرام حلالا بل واجبا. فالله تعالى أذن لهذين الملكين أن يعلمن الناس السحر، فتعليمهما السحر بإذن الله فلا يكون معصية ولا كفر. أرأيتم السجود بغير الله أليس شركا؟ ومع هذا لما امتنع الشيطان من السجود لآدم حين أمر الله الملائكة به صار الشيطان كافرا وصارت الملائكة مؤمنة مسلمة لما سجدت، معناه سجدت الإيمان لغير الله والسجود لا شرك، فصار في هذا في هذا في هذا الحال صار طاعة وعبادة. قتل الإنسان ولده من كبائر الذنوب، من أعظم الذنوب أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك أو لغير ذلك من الأسباب، ومع ذلك صار طاعة يحمد الإنسان عليها حين أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقتل ابنه. كذلك السحر لا تعلمك حرام، لكن إذا كان بإذن الله صار حلال فلا إشكال في المسألة. فهمت يا ولدي؟ صار ببابل يعني مكان، بلد اسمه بابل، وهاروت وماروت اسم للملكين. نعم. أحسن الله عليكم حفظكم وغفر لكم. إنسان أو زوج، إيش زوج رزق الله بالمولود ذكر ثم عق عنه بشاة فمات الولد، فهل يعق عنه بأخرى أم يكتفي بالأولى؟ لماذا اقتصر على الشاة في الأول؟ لأنه كان الولد مريض فاقتصر على الشاة لضحى، يعني كان يقول يا رب أعطيته نصف واحد وأعطيك نصف عقيقة ولا ما سألت يا شيخ، لكن هذا السؤال المهم على كل حال إن كان هذا وجهة نظره فهي خاطئة، وكان ينصح عن هذا كده، يعني كان تقول يا رب عاديت واحد مريض بعطيك أذبح لك نصف دقيقة. على كل حال إن كان هذا القصد فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأما العقب الثانية فيعق سواء بقي الولد حيا أو ميتا. أي معلومة الذكر له اثنتان. حفظك الله، هل الأفضلية في صف الصلاة صف الأول يعني مع في الأيمن مطلقا حتى ولو كان الأيسر قليلا، يعني جانب الصف الأيسر حتى لو كان لا أيمن الصفوف أفضل من أيسرها مع التقارب أو التساوي، أما إذا بعد الأيمن فالدنو من الإمام أفضل. والدليل على هذا أنه كان في أول الإسلام إذا كانوا ثلاثة صف الإمام بالوسط، وأحد المأمومين عن يمين والثاني عن يسار، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان الذي على اليسار يذهب إلى اليمين ويكون الإمام على يسارهما. ثم إن الدنو من الإمام أمر مطلوب، ثم أنه قد ورد بحديث ضعيف وسط الإمام. نعم، فصار الأيمن أفضل مع التقارب أو التساوي، مثل أن يكون عن يسار الإمام أربعة وعن يمينه أربعة فدخل إنسان فيكون مع الأيمن أفضل. أما إذا كانوا عشرة على اليمين وثلاثة على اليسار مثلا فإنه يكون في اليسار. أحسن الله إليك، بدأ شهد من نثق به، إيش شهد من نثق بهم أنهم رأوا القمر في الصباح في المشرق، أنهم رأوا القمر في الصباح في المشرق في وقت الصباح يعني، وفي نفس اليوم يعني بالمساء أو في المغرب، يعني أن الشهر حل في نفس اليوم الذي رأوه، وعلى يشكل هذا قول الله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الله لا يمشي لها، كان معنى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني لا يمكن للشمس أن تخرج ليلا ولا الليل سابق النهار، يعني لا يمكن أن يكون الليل في النهار، ومعنى الآية أن الله تعالى قد قدر الليل والنهار فلا يمكن أحدهما أن يكون في وقت الآخر، لكنه جل وعلا بحكمته يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يدخل، لكنه إلاج كما يولج السلك في الإبرة، يعني أنه رويدا رويدا، هذا ما الآية. وأما ما ذكرت فالله تعالى يقول والقمر إذا تلاها فربما تسبقه الشمس وربما فربما يسبق الشمس هو أو ثم، بمعنى أنه يرى هو يسبق، يرى في أول النهار ثم يرى في آخر النهار، وهذا يقع. المهم أنه ثقات. وعليه فإذا رؤيا في صباح اليوم في صباح اليوم 29 ثم شهد شهود ثقات أنهم رأوه في ليلة 30 بعد الغروب فإنه يحكم بدخول الشهر الثاني. نعم. قال الشيخ رجل توفى عن امرأتين واكتملت العدة الشرعية من الامرأتين، واحدة من النساء تقول أنا يعني عندي بالأشعة شيء غير محدد هو جنين أو غير جنين، فعلما أنها تحيض هذه المرأة، فتقول أنا يعني سأستعمل أعشاب طب عربي من أجل إذا أنه طفل يعني جنين سيحييه الله، وإذا كان غير فيسقط، فما هو الواجب مع هذه المرأة؟ المرأة الشاكة تنتظر حتى تتيقن أنها غير حامل، والتي ليس عندها شك إذا أتمت 14 و10 أيام من قبل تدور. نعم. شيخنا بارك الله فيك، في أحد المساجد حلقة للصبية والقرآن كثير، والأطفال يعني يأتون بجوال والديهم على أساس ما يعبثون بعضهم مع بعض، فما أدري يعني الحكم في ذلك لأنهم يعني يفصلون الصف. يعني خلاص سؤالك أنه هل يجوز للصبيان أن يكونوا في الصف؟ نعم. الجواب نعم، يجوز أن يكون الصبيان في الصف ولا يقطعون الصف، لأنهم بشر ليسوا حجرا وليسوا أعمدة، فهم لا يقطعون الصفوف، ولا يجوز لأحد أن يقيمهم مكانهم أيضا حتى لو كانوا خلف الإمام بالضبط في الصف الأول، فإنه لا يحل لأحد أن يقيمهم مكانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، ولأن إقامتهم وطردهم من هذا المكان يؤدي إلى كراهتهم للمسجد ولأهل المسجد، ولأن طردهم من ذلك يؤدي إلى أن تقوم العداوة بين آبائهم ومن طردهم، ولأن إقامتهم من ذلك يؤدي إلى أن يجتمعوا أي الصبيان في صف واحد، فيكون تشويشهم وإشغالهم الناس أشد. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، فهو والله على العين والرأس وفوق كل ذي قول غير قول الله عز وجل. لكن ما معنى الحديث؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلني إلا أولي الأحلام والنهى حتى نقول ضد هؤلاء؟ قال ليلني، المعنى أن ذوي الأحلام والنهى يجب عليهم أن يتقدموا حتى يكونوا هم الذين يلونه، ففرق بين أن يقول لا يلني إلا أولي الأحلام وقوله ليلني أولي الأحلام. نعم. من بعده يا شيخ حفظكم الله تعالى. نعم. قدم علينا أحد الأخوة المجاهدين من بوسنة والهرسك وتكلم عن الأعداء والتمثيل بهم. عن إيش؟ عن الأعداء والتمثيل بهم. نعم. فاعترض عليه أحد الأخوة قال إن هذا لا يجوز حرام، فرد عليه الأخ القادم من الجهاد وقال إن هذا يجوز قبل قتله، أما بعد قتله فلا يجوز التمثيل به، فما رأيكم جزاكم الله؟ من رأى أنه لا يجوز التمثيل بالكفار إذا عثر عليهم مطلقا أخذ بعموم الحديث الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصيبه من يبعثه من الجيوش والسرايا أن لا تمثل، ولكن هذا العموم مخصوص بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإذا كانوا يفعلون بنا ذلك فلنا أن نفعل بهم مثل ما يفعلون بنا، لأننا لو نتقاصر هذا صار فيه ذل، وهم لن ينفعهم إذا لم نمثل بهم بحيث يكفون عن التمثيل بنا في المستقبل. وإلا لو رجونا ذلك لقلنا نظرا لهذه المصلحة لا نمثل بهم. نعم. طيب يا شيخ، حدثت قصة. لا انتهينا منك. هي قصة مهمة يا شيخ. تعلمنا اياها بعد. طيب. فضيلة الشيخ، حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنما أفضوا إلى ما قدموا. هل هذا يشمل عموم الأموات الكفار أم أنه خاص؟ ولا في احتمال أنه العموم، يعني في بعض الألفاظ فتؤذي الأحياء، والكافر إذا أوذي الكافر قد يتأذى قريبه المسلم بسبب. والمسألة تحتاج إلى النظر في المصلحة بالنسبة لسب الأموات الكفار، قد يكون في مصلحة. الآن انتهى الوقت وأعطنا قصتك. فشهد هذا الشيوعي شهادة لا إله إلا الله رسول، قال أنا أسلمت، فقتل هذا المجاهد المسلم. أين قتل هذا الشيوعي بعدما أعلن الإسلام شهادته؟ فهل هذه حادثة نظيرة لحادثة إصابة بن زيد أم تختلف؟ نعم، هي نظيرة، وهذا الرجل المسلم يحرم عليه أن يقتله ما دام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع أنه مثخن بالجراح يا شيخ الشيوعي. ولا أثخن بالجراح، أليس معه عقله؟ نعم. كل من معه عقله فإسلامه صحيح، لكن ما دام متعولا فالله يعفو عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم القيامة. إذا كان فقير فما عليه. لا مقتل، لكن يقول على وحده وحده. السلام على الله. هل إمكان وحده وحده؟ السلام. أيها الإخوة،